ومع ذلك مشفقون خائفون وجلون من تلك الأعمال. قال الحسن البصري: إن المؤمن يعمل في هذه الدنيا ومع عمله يجمع إحسانا وشفقة، يجمع مع العمل والإحسان شفقة ووجب على ذلك العمل، وإن المنافق قد جمع إساءة وأمنا. نعوذ بالله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان أفضل من عبد الله عز وجل في هذه الحياة، أفضل من وقف على باب الخدمة. وحين تسمع أخبارهم في ذلك ترى عجبا، ترى أن القوم قد طارت قلوبهم خوفا من الله عز وجل، وتفتتت أكبادهم خوفا من الله عز وجل ووجل وإشفاق بما يجعلك تشعر أنه لا قلوب لنا. حين تقرأ عن أخبارهم مع الخوف، ما كل هذا الخوف؟ يدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني دب الشيب في رأسك ولحيتك. فقال: شيبتني هون والمرسلات وعما يتساءلون وإذ الشمس كورت. يعني آيات من القرآن نزلت عليه صلى الله عليه وسلم شيبته، وهو الذي كان إذا صلى سمع لفضله أذيه كأذيذ المرجل من البكاء، تدري ذلك القدر الذي يغلي، تسمع صوته. كان نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصوت، خوف ووجل من رب العزة. وهو الذي كان إذا رأى الريح تهب يستبشر الناس بالمطر، ويذهب هو ويجيء صلى الله عليه وسلم. تتعجب أمنا عائشة فيقول: إن قوما قالوا هذا عاجل ممطر. فقال الله عز وجل لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. انظر إلى ذلك الخوف مع العمل الكبير. كان إذا صلى بالليل صلى حتى تلب قدماه، مع كل ذلك العمل جمع إحسانا وشفقة صلى الله عليه وسلم. الخوف مما يا عباد الله؟ هؤلاء الصالحون مما خافوا؟ أقول لك خافوا من عدة أمور. أولها خوف السابق. إن كل واحد منا وهو في بطن أمه أتاه ملك وكتب ذلك الملك أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. يعني أنت الآن مكتوب في كتاب لا يعلمه إلا الله، إن كنت من الأشقياء أم كنت من السعداء. اللهم اجعل هذا الجمع من السعداء. مكتوب، نعم خاف هؤلاء من السابقة، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، يعني إذا كان الأمر قد أبرز وقد ختم الكتاب وانتهى وجفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لذا كان أحدهم يقوم ويقول: ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ أمر شغل البال، ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وماذا أنت صانع بذنوب غدا يا غفار الذنوب؟ أمر ينبغي أن يشغلك، ما اسمك عند الله؟ شقي أم سعيد؟ ثم خافوا من الخاتمة، خافوا من السابقة وخافوا من الخاتمة، خافوا بما يختم لهم. بكى سفيان الثوري، وسفيان كان من سادات البكائين، بكى ذلك الرجل حتى بال الدم من الخوف. حمل ماؤه إلى طبيب فقال: هذا ماء رجل فتت الخوف كبدا فبل الدم. سفيان الثوري بكى حتى رحمه أصحابه فسألوه كل هذا من الذنوب، فرفع قشة وقال الذنوب أهون علي من هذا، إنما أخاف من الخاتمة، أخاف ما الذي سيختم لي بي. أقول لك لذا، إن كانت لك دعوة مستجابة فادخرها للخاتمة، لأن الخاتمة لو حسنت حسن كل ما بعدها. واحفظ هذه الجملة، ولو ساءت فلا سبيل إلى تحسينها. قضية لو ساءت الخاتمة لا سبيل إلى تحسينها. لو قال الملك اخرجي أيتها النفس الخبيثة فلا سبيل إلى تحسين ذلك. اللهم اشملنا بلطفك واحفظ خواتيمنا جميعا أنت أرحم الراحمين. حسن الخاتمة مصدر العباد، مصدر عباد الله الصالحين. خافوا أيضا من عذاب الله عز وجل وأشفقوا، خافوا من نار تضطرم، خافوا من نار أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، خافوا من نار يؤتى يوم القيامة بها لها سبعون ألف زمان، مع كل زمان سبعون ألف نار. خافوا من تلك النار مع أنهم بأعمالهم يفرون منها ليل نهار، لكنها نار معدة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وقد رأى جبريل وميكائيل، وانظر إلى ملائكة الرحمن كيف يخافون، لتعلم أننا في مأمن مريب. هذا الأمان الذي نحن فيه اسمه أمان مريب. ما هذا الأمن وما هذا الخوف الذي كان فيه؟ أمن مع عدم عمل، وخوف مع أعمال كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي فرأيت جبريل كالحلس البالي من خشية، يعني أعزكم الله كذلك الذي يوضع على ظهر البعير ويركب عليه، هذا اسمه الحلس. رأى النبي جبريل كالحلس البالي، يعني قطعة قماش دابت من خشية الله، ورأى ميكائيل لا يضحك، فقال له جبريل لم يضحك ميكائيل منذ أن خلق في النار. يعني ميكائيل الملك الموكل بالقبض يخشى من النار؟ نعم يخشى من النار، أفلا نخشى يا عباد الله؟ هؤلاء الكبار الأكارم خافوا أيضا من الله عز وجل، وذلك أكبر الخوف وأعظم الخوف. قال تعالى مادحا الخائفين في كتابه وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وإياي فارهبون، وقال في صدر الأنفال في صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا حتى نعي كلامك وحتى نخشاك حق الخشية. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الخوف أول سبيل إليه، لأن السؤال الذي يدور بالأذهان كيف نصل إلى ما وصلوا إليه، كيف نصل إلى ما وصل إليه أبو بكر الذي هو الرجل الثاني في الأمة بعد نبيها، ومع ذلك في مرض موت النبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتراجعه عائشة رضي الله عنها، إن أبا بكر رجل أسيف رجل بكاء، إذا صلى بالناس لا يسمع صوته من كثرة بكائه. هو الذي رأى عصفورا ينتقل بين الأغصان فغضب، غضبه أنه عصفور يأكل الطعام ثم يصير يوم القيامة ترابا لا له ولا عليه. ود أن يكون كذلك العصفور، وهو الصديق وهو المبشر بالجنة مرارا. نعم قال لا آمن مكر الله وإحنا قدمي في الجنة، فلما نأمن؟ يعني قدم في الجنة وأخرى تليها ومع ذلك لا يأمن الله. انظر إلى الخوف والوجن. كيف نصل إلى خوف عمر الذي صلى يوما بالناس الصبح فقرأ إنما أشكو نفسي وحزني إلى الله، فقال شداد بن الهيب فسمعت نشيجه من خلف الصفوف، سمع صوت بكائه من خلف الصفوف رضي الله عنه. كيف نصل إلى خوف عائشة التي رآها مسروق تلميذها من التابعين تصلي الضحى، ظل يسمع قراءتها، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، اللهم يا بر يا رحيم قنا عذاب السموم. ظلت تردد فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم في صلاة الضحى، لا أقول لك في قيام الليل، في صلاة الضحى التي نصليها يصليناها بالكفر والكافرون بالشرح والنذر. قال فقمت حتى مللت القيام، يعني وقف طويلا، فذهب الى السوق وعاد وهي ما زالت قائمه تتلو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هي التي كانت اذا اصابها الصداع تضع يدها على راسها وتقول بذنبي وما يغفر الله اكبر. اي ذنب لأمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا والآخرة على رغم أنف الرافضة المبرأة من فوق سبع سماوات بذنبي وما يغفر الله أكبر. لما خرجت يوم الجمل متأولة أن تصلح بين فئتين مؤمنتين كانت تبكي حتى تبل خمارها حين تذكر يوم الجمل، وكانت متأولة نرجو أن تكون مصيبة وإن أخطأت فلها أجر واحد. كيف السبيل إلى ذلك الخوف أيها الإخوة؟ أول السبيل أن تستشعر عظمة الله عز وجل وكبرياءه وجبروته وأن تتأمل في أسمائه وصفاته. ذلك الرب الجليل العظيم الذي له من الأسماء مئة إلا واحدة، ليست أغنية تغنى ولا نشيدا يقال في استماع محل أو، إنما أسماء للجليل سبحانه ينبغي أن تفهم كل نفس على حده وأن تعلم أثر ذلك الاسم في حياته وأن تعلم مقتضى ذلك الاسم وكيف تتعبد بذلك الاسم. دراسة الأسماء الحسنى سبيل إلى تحقيق تلك العظمة وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا، الأرض جميعا بمن عليها من إنس وجن وحيوان وطير، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات والسماوات بساكنيها، والسماوات ذات الرقاع السبع بأجرامها وكواكبها مطويات بيمين. انظر إلى عظمة الجليل سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره. اقرأ في أسماء الله وصفاته واصبح لذكرك أن يجول في صفحة الكون في ذلك الكتاب المفتوح لتدرك تلك العظمة. من سبل تحسيس الخوف من الله عز وجل أن تجول بفكرك في الدار الآخرة. وكما قلت لك ليس على سبيل الإجمال بل على سبيل التفصيل، تجلس وحدك وتتأمل فيما أنت قادم عليه مما هو آت لا محالة، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وكل آت قدير. قال أحد السلف لا يأمن المؤمن ولا يطمئن حتى يخلف جسر جهنم خلفه، يعني يظل الإنسان منا على وجهه حتى يعبر ذلك الصراط. ذلك الصراط أمر واحد من أمور الأساس، بند واحد. لكن أقول لك تفكر في الصراط فقط، جسر ممدود على ظهر جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكل الخلائق يجوزون عليه. فسالم الناجي ومخدوش ومكردس، تخطفه الكلاليب تأخذه، نعوذ بالله من ذلك. اللهم جزبنا على الصراط أنت أرحم الراحمين. أمر الصراط، فكر في ذلك الصراط فقط، جسر ممدود وكل الخلائق يمرون عليه. منهم من يمر قلبه كأجاويب الخيل، منهم من يمشي، منهم من يكرر والعياذ بالله. فكر في ذلك الصراط. إن مررت الصراط كما قال الرجل المؤمن بعدما مر ونظر إلى النار قال سبحان الذي نجاني منك، سبحان الذي نجاني منك، يعني أنا الآن قد فزت فوزا أبدا، نجوت، اللهم ارزقنا النجاة. فكر فقط في ذلك. والدور الأخرة أمرها كبير، ومن أركان الإيمان الستة، يعني لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه حتى تؤمن باليوم الآخر الذي يبدأ من الوفاة وحتى دخول الجنة أو النار. سبل تحقيق الخوف كثيرة، هذا منها يا عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقلوب تدرك ذلك المعنى وتدرك ذلك الخوف الذي من أهم ثمراته في الدنيا التمكين في الأرض، وتتعجب حين تسمع ذلك. من أهم ثمرات الخوف من الله التمكين في الأرض. أقول لك نعم، لئلا تظن أننا براويش بعيدين عن الواقع، لا، نحن في قلب الواقع. وإن كنا لا نتكلم بالسياسة ولا نحوط مع أهلها، لكننا في قلب الواقع نعالجه بدين. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم في السياق الذي دار بين الرسل وبين المناوئين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما العمل؟ فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى من؟ أوحى إلى عباد حققوا العبودية فصاروا أهلا للتمكين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أبشروا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لكن بشرط. ذلك يعني ذلك الذي سرق من الوعد لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أرأيت يا عبد الله يا من تنشد التمكين وتدعو به ليل نهار، أول التمكين خوف من الجليل، أول التمكين خوف من الجليل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف من الله عز وجل سبيل التمكين، من ثمرات الخوف من الله في الدنيا أن يحصل بينك وبين المعصية حجاب. كم يشكو الشباب الآن وكم يشكو الآباء. ذلك دخل على ولده وجده على موقع الإباحيين، وذاك دخل على غرفة النبي وجده كذا، وذلك إن أول حاجز يحجز ولدك وابنتك عن المعصية أن تغرز فيهما خوف من الله يمنع تلك المعصية. أن تقول له يا بني إن كنت لا أراك فإن الله يراك، يا بني راقب الله في السر والعلن، يا بني ردد كل صباح مساء الله يسمعني، الله يراني، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مراقبته في السر والعلن، وأن يحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين وأعراض المسلمين. من ثمرات الخوف في الدنيا تحصيل الأجر العظيم لمن حصل ذلك الخوف وحجمه على العمل الصالح. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر بها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أول صفتين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن أهم ثمرات الخوف في الآخرة أن تنجو من عذاب الله. في البخاري أن رجلا جمع أولاده وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. وفي بعض الآثار أنه كان ينبش القبور فأخبرهم أنه كان من أسوأ الناس معهم. قال إذا أنا مت فاحرقوا جسدي ثم اسحقوه ثم ذروا نصفه في الريح ونصفه في اليم. وظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله إن أراد الله عز وجل له عذابا. فلما أراد الله عز وجل أن يجمعه بكلمة كن أمر البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه. ثم مثل الرجل أمام ربه قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك أو قال خشيتك. فغفر الله عز وجل. انظر إلى الجليل سبحانه مع خوف الخائفين هو أيضا كريم سبحانه وتعالى من كرمه أنه لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع عليه أمنين. إن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة وإن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. يقول ابن القيم كما في المدارك إن العبد يسير إلى ربه كالطائر رأسه محبة الله وجناحاه خوف ورجاء. فإذا كان في حال الدنيا والعافية والصحة غلب جانب الخوف حتى إذا وصل إلى مرحلة يقنط من رحمة الله غلب جانب الرجاء. فهو يسير إلى الله عز وجل بقلب فيه المحبة وبجناحين كلاهما خوف ورجاء بهما يصل إن شاء الله إلى مقصوده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة تدرك خوفا منه وخشية وشفقة وإجلالا. أقول قولي هذا الحمد لله سبحانه كمله علينا النعم فقد أفاض من جود وكرم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أهم أسباب تحقيق الخوف من الله عز وجل تدبر القرآن الكريم. يقول ابن القيم ليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر آيات القرآن. إن أردت أن تدرك ذلك الخوف الخوف من الله الخوف من السابقة والخوف من الخاتمة والخوف من النار والخوف من عقوبات الله عز وجل فاقرأ كتاب الله ترى فيه ما حل من عقوبات لأمم سابقة أمم والله أبيدت بكامله عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وجنوده وقارون أمم بأكمله وأفراد عاشوا وعمروا في هذه الدنيا، لكنهم لما لم يكونوا في حياتهم على مراد الله نكل بهم، لما لم يحققوا توحيد الله عز وجل الذي هو رأس الأعمال وغاية العمال والذي به يدرك العبد يوم القيامة الأمن ويخلد في جنة العرضات التوحيد، لما لم يحققوا ذلك التوحيد أدركهم الخوف ونقل بهم في الدنيا قبل الآخرة. تدبر القرآن الكريم، اقرأ في القرآن أقول لك عامله بشكل آخر، استخرج من القرآن أحوال السابقين، صفات المنافقين، حال الظالمين، أخبار الأمم الماضية مع أقوامهم. اقرأ القرآن على أنك أنت المخاطب، على أنك تخاطب، لا تقرأه على أنه خلاص غير مفهوم، إنما هو كلام مفهوم. ألست عربيا؟ تفهم العربية؟ اقرأ القرآن بشكل آخر حتى تدرك تلك المعاني يا عبد الله. من أهم ثمرات الخوف في الآخرة دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. البكاء من خشية الله سبب للنجاة، وأقول لك إن ذلك البكاء عزيز جدا. لو جاء في العمر مرة فقد فزت وسعدت، لن يلج النار، لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع. هذا اسمه عند أهل العلم التعليق على المستحيل، يعني أبدا لن يعود اللبن إلى الضرع، لن يعود لبن إلى الضرع أبدا بعد ما حل، وأبدا لن يدخل النار رجل بكى من خشية الله. قال سفيان: البكاء عشرة أجزاء، واحد منها لله وتسعة لغيره، فإن جاء هذا الذي لله في العام مرة كان كثيرا. ذلك البكاء من خشية الله إن جاءك في العام مرة كان كثيرا. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حفظ هذا، درب نفسك على هذا، تظل تقرأ في كتاب الله أو تذكر الله أو تتذكر فيما عند الله حتى تنزل تلك الدمعة التي بها نجاتك. وطالع في سير السالكين، مما يعينك على تحقيق ذلك أن تقرأ في سير القوم. وقد سمعت كيف كان رسول الله، كيف كان أبو بكر وعمر وعثمان، كان يقف على القبر ويبكي ويقول: هذا أول منازل الأشرار. وعليهم كان يقوم الليل يقبض على لحيته ويقول: يا دنيا غري غيري، فقد صلقني ثلاثا. صلى يوما الصبح واتكع على الجدار ونظر إلى القوم، نظر إلى التابعين الذين هم أفضل الناس بعد الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد، ينعي على نفسه، لقد رأيت أصحاب محمد وكانوا يبيتون الليل مصبحون من القيام شعفا وغبرا، تحت أعينهم كركب المعزى من البكاء، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكروا الله تعالى هملت عيونهم، ولا أرى أن القوم باتوا غافلين. قال الذي يرويها: فلم ير ضاحكا بعدها حتى قتل رضي الله عنه. اقرأ عن السالكين، وليس من الصحابة فحسب، بل إن التابعين أخذوا منهم ذلك الخوف. فسفيان كما سمعت كان يبول الدم من البكاء، ومن التابعين من نسي القرآن من شدة الخوف، ومنهم من كان يستيقظ في كل صباح تدري ماذا يصنع؟ والله انا اقول لك انا اتعجب من هؤلاء. كان يصبح في كل صباح يتحسس انفه ودبره، يخشى ان يكون مسخ، وظهر له زيد ومسخ انفه، يخشى ان يكون مسخ وهو نائم. بل كان الربيع في خزين لا ينام كما ينام الناس. قالت ابنته فرحبه: يا ابت ما لي ارى الناس ينامون ولا اراك تنام. فقال: يا بني ان اباك يخشى البيات، يعني يخشى ان ينزل عذاب الله عز وجل وهو نائم. نحن لا نطالب الناس الا ينامون، لكن اقول لك وانت على فراشك اذكر الموت قبل ان تنام، فلعلها اخر نوم. اضبط المنبه على قبل الفجر بساعة، وقف في ظلمة الليل، واجعل لنفسك نصيبا. قال ابو الدرداء: صل ركعات في ظلمة الليل لظلمة القبور، اجعل الخوف منك على بال، وتأمل في ثيارهم لتدري كما وصلوا اليه. قال يزيد الرقاشي: كان يقول لنفسه معاتبا: ويحك يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: من كان القبر بيته والدود أنيسه ويوم القيامة موعده فليبكي وليوقن البكاء. أيها الإخوة، الدنيا مزرعة الآخرة، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد أقبلت الدنيا وأدبرت الآخرة، أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا، ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر، اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم رد الغائبين إلى أهلهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.